الشيء ما سبق. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب القرض. توقفنا على هذا. القرض في اللغة القطع، ومنه قرض اللحم أي قطعه. وأما اصطلاحا فهو دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو من عقود الإرفاق، يعني أن الإنسان يقصد بها إيش؟ أن يرفق في من يبذله له. قال: يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم. يصح القرض بكل عين يصح بيعها، فخرج ما لا يصح بيعه كالخمر أو كالكلب. قال: إلا بني آدم، فإنه يصح بيعه كملك اليمين، لكن ما يصح إيش؟ قرضه، يصح إجارته. قال: ويشترط علم قدره ووصفه، يعني لابد في القرض أن تعلم قدر هذا القرض، 100 دينار 1000 دينار، ووصفه. قال: وكون مقرض يصح تبرعه. وصحيح التبرع هو البالغ العاقل الرشيد المالك، يعني لابد من ايش؟ 4 أوصاف، وبعض اهل العلم يذكر 3 باعتبار ايش؟ انه يذكر المكلف فيشمل البلوغ والعقل. قال: ويتم العقد بالقبول ويملك، اي ان العقد يتم بالقبول، فاذا قبل فان هذا تم عقد القرض. ويملك اي انه ايش؟ يكون ملكا له، له أن يتصرف فيه بما شاء إلا ما سيأتي. قال: ويلزم بالقبض ما لم يملك المقرض استرجاعه. ويلزم بالقبض إيش؟ أي يلزم المقرض أن لا يرجع في قرضه، ويلزم المقترض بدله إذا قبضه. قال: ويملك المقرض استرجاعه، فلا يملك المقرض استرجاعه، ما يملك المقرض استرجاعه بعد ايش؟ بعدما قبضه المقترض. قال: ويثبت له البدل حالا، هذا على المشهور من المذهب، ولو كان مؤجلا، يقول لو كان مؤجلا، انا اقرضت محمد 1000 دينار على انه ايش؟ يرد لي في شهر رمضان. قبض محمد 1000، من بكرة لي حق للمطالبة. هذا معنى قوله إيش؟ فلا يملك. ها؟ فلا يملك المقترض استرجاع. يعني لو أقول عقني. إيه، ما يملك استرجاعه، بس له المطالبة. قال: ويثبت له البدل حالا، يعني مجرد أنه يقبضه خلاص لك أنت البدل في الحال. والمطالبة كذلك كما سيأتي إن شاء الله على المشهور من المذهب. فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض. إيش المتقوم وإيش غير متقوم؟ على المذهب المتقوم كل ما ليس مكيلا ولا موزونا، هذا هو قاعدة المذهب. إذا قالوا لك إيش الموزون والمكيل، يقول هذا متقوم. قصدي المكيل والموزون هذا متقوم، نعم. وما ليس مكيلا ولا موزونا هذا يكون مثلي. عرفتم؟ كل ما هو متقوم فهو مكيل موزون. لا لا لا العكس. المثلي ما هو مكيل وموزون، بس اضربوا على المتقوم اكتبوا المثلي. المثلي ما هو مكيل وموزون، والمتقوم ما ليس بمكيل ولا موزون. هذا قاعدة المذهب. فمثلا البر عندهم ايش؟ مثلي، لانه مكيل وموزون مكيل. الحديد هذا عندهم مثلي لانه موزون. الجمل هذا متقوم لانه ليس بمكين ولا موزون. والقول الثاني في هذه المسألة ان المثلي كل ما له مثل، ان المثلي القول الثاني ان المثلي كل ما له مثل، والمتقوم كل ما ليس له مثل، لأنك ترجع إلى قيمته. وهذا القول الثاني أصح، أن المثلي كل ما له مثل، والمتقوم كل ما ليس له مثل. أما المذهب كما قلت لكم، المثلي كل مكيل وموزون، والمتقوم ما ليس كذلك. قال فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، هذا اللي يثبت. وإن كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا، يعني فيه عيب، مثل عطاه بر معيب، أقرضه 50 صاع بر معيب، أو 10 آصع تمر معيبة. قال أو فلوسا ونحوها، فلوس لكن معيبة مكسرة. قال فيحرمها، أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان. عندكم ونحوها؟ ها؟ طيب في بعض النسخ ما فيه يثبتونها. قال فيحرمها السلطان فله القيمة، وهذا يحصل مثل ما يسمون عندنا إيش؟ الفلوس المضروبة. فمثلا لو أنها اقترض منه 1000 دينار، بعد ذلك قال هذا 1000 مضروبة، ألغاها السلطان، يثبت في ذمته إيش؟ 1000 دينار من أي القيمة البدلية. قال ويجوز شرط رهن وضمين فيه، يعني في القرض أنا قرضت لكن إيش؟ تجيب لي شيء ترهنه، أو تجيب لي واحد يضمنك. قال ويجوز قرض الماء كيلا، والخبز والخمير عددا. أقرضك 20 قرص خبز يصح، وكأنه يشير إلى قول إيش؟ إن ما يصح القرض الخبز. لماذا؟ قالوا لأن الخبز يتفاوت سماكة وغير ذلك. قال ورده عددا بلا قصد زيادة، هذا الأصل، الأصل الرد. قال وكل قرض جر نفعا فحرام، وهذه قاعدة ليست حديثا، هذه قاعدة، كل قرض جر نفع فهو يكون حرام. وبعضهم يقول كل قرض جر نفع فهو ربا. قال كأن يسكنه داره، جيت لمحمد قلت أنا والله أبي 1000 دينار، قال ما يخالف 1000 أبشر، هذه 1000 وترجعها لي في رمضان 1000، ما بي منك زود، بس والله ترى سيارتك بستعملها الشهر. هذا إيش؟ هذا قرض جر نفع، لأنه بينتفع بالسيارة بدون أجرة. قال أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه. كان في السابق مثلا يعطيه فلوس 1000 دينار فيها كسور مكسرة يعني، ويقول لا جيب لي 1000 دينار صحاح. قال وإن فعل ذلك بلا شرط، يعني قضاه أخير وأحسن، بلا شرط صح. قال أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استسلف بكرا رد ما هو أسن منه وأحسن منه، لأنه لم يكن مواطأة. قال ومتى بذل المقترض، يعني المتسلف، ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن الطريق البلد والطريق. أما إذا فيه مخوف لا. أنا اقترضت من محمد 1000 دينار ولقيته في مكة، قلت وين جابك الله؟ هذه 1000 دينار خذها. قال والله أنا ما أقدر، الطريق مخوف، يمكن بعد يجينا قطاع طريق وتروح علي، ما أقدر أخذها، لحق. لكن إذا كان مثلا أعطيت الشيك 1000 دينار ورقه يحطها والطريق آمن، آمن في ذلك، فإنه ليش يلزمه إيش؟ القبول. ثم قال: باب الرهن. الرهن في اللغة الثبوت والدوام. نعم. ويجوز قرض المال كيلا. أي شركة إذا كان ماله مالك، لكن إذا كان له مالك لا ما يكون شركة. مثلا أنا اشتريت ماء، اشتريت مثلا كرتونين بطل صحة، ما يجيك واحد يقول لك والله أنا شركاء معك، أنا مشتري ألم هذا القوارير هذا، جيتني أنت وأقرضتك إياه، قلت تفضل هذه كرتونين صحة، هذا معناه أنه إيش؟ أنك أنت الآن اقترضت مني هذا الماء، واضح؟ فالناس شركة فيه إذا وجدوه في الفلاء. مثلا أنت عندك مزرعة ضارب فيها ارتواز ويطلع الماء بكلفة، يجي واحد يقول لك وخر بس أنا نمدد للمزارع كلها، ما يصح. لكن مثلا نهر يجري أو خبرة في البر، هذا الناس شركة فيه ما لم تكن يعني في أرض أحد ويتأذى بدخول الآخرين. أما إذا كانت في أرض أحد ولا يتأذى بدخول الآخرين فالناس شركة فيه. أما في الاصطلاح فالرهن هو توثيق دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها. قال: يصح بشروط 5 كونه منجزا، يعني إيش؟ ما هو معلق. قال: والله أنا أبي منك محمد 1000 دينار قال: طيب ما عندي خلاف، بس رهن سيارتك. قال: طيب أنا رهنها بس إذا وافق أخي. هذا تعليق ما يصح، ما يكون هذا رهن. قال: وكونه مع الحق أو بعده، هذا على المذهب. كيف مع الحق أو بعده؟ يعني إيش؟ يقول مثلا أقرضك على أنك ترهني، ترهن لي سيارتك، أو مثلا قال أنا أقرضك، قال أنا موافق، قال طيب أرهن سيارتك، هذا بعده. لكن إذا قال له مثلا قبله ما يصح، مثلا ترهن عندي سيارتك وأقرضك 1000، على المذهب ما يصح. لكن الصحيح أن هذه في الحقيقة كلها مردها إلى العرف، إذا تعرف الناس أن هذا يعد رهن فهو يعد رهن سواء قبله أو بعده أو معه. قال: وكونه ممن يصح بيعه، وكونه ملكه، ملكه أو مأذونا له في رهنه يصح. أنا أرهن سيارتي لأنها ملكي، أو أني أصح أني أنا أرهن سيارة حمود إذا كان حمود آذن لي أني أرهنها. قال: وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته، يعني جنسه ايش هو؟ سيارة، بيت، وشنو القرض؟ قدره بيت، بيتين، 3 بيوت. وصفته، صفة القرض، جملة واحدة يكون في يدك في يدي. قال: وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف. يقول: وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف. طيب هو مر علينا أن المصحف ما يصح بيعه صح؟ لكن يقول أنه يصح عقده مع التحريم، فلأجل هذا قال إيش؟ إلا المصحف. قال: وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، يعني كالكلب، واحد والله جاء يقترض من زيد، قال أنا بقترض منك 1000، قال ما عندي مانع، بس أنت عندك كلب سلوقي من أطيب الكلاب، هذا صيد جبع عندي. يقول ما يصح، لأن هذا ما يصح بيعه. قال لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها، هذا ما يصح بيعها، لكن صحت العلة، قالوا لأن مآلها إلى الصحة. قال والزرع قبل اشتداد حبه، والقن دون رحمه المحرم، ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق، لأن مال اليتيم هذا لابد من حفظه وعدم تعريضه لما يتلفه. قال فصل وللراهن ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق، يعني مثلا أنت اقترضت لهذا اليتيم، عندك يتيم أنت ولي عليه واقترضت له 1000 دينار تبي تمشيها، وهو عنده بيت اليتيم هذا، يقول ما يصلح أنك إيش ترهن بيت مال اليتيم إذا كان الراهن المرتهن فاسق، لأن ربما أنه إيش يفسد فيها ويهلكه. قال فصلا وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، أما إذا قبضه ثبت، فإن قبضه لزم ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق، وعليه قيمته تكون رهنا مكانه، ولا يصح تصرفه فيه إلا بإذن المرتهن. أنا رهنت عند محمد سيارة، ما يصح محمد أن يتصرف في السيارة إلا إيش بإذن المرتهن اللي هو أنا، قال إلا بالعتق، لكني لو أني رهنت لمحمد رقيقي، يقولون نعم، يقول ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق. قال ولم يصح تصرفه فيه إلا بإذن المرتهن إلا بالعتق، لو أن الراهن أعتق الراهن أعتق هذا العتق، هذا الرهن، هذا ينفذ على المذهب. مثلا أنا رهنت عند محمد رقيقي على فلوس ما أخذها من محمد أو بضاعة، ما يصح أني أتصرف في الرهن اللي عند محمد إذا كان مثلا سيارة أو غير ذلك، لكن ليصح أني لو أني أعتقت رقيقي. قلت لا اذهب أنت حر لوجه الله، على المذهب يصححون هذا التصرف، لكن إيش يثبت في ذمته قيمة هذا الرقيق، هذا المشهور من المذهب. والقول الثاني ما يصح حتى العتق ما ينفع، لأنه مشغول بهذا الرهن وهذا نوع إفساد عليه. والقول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو صح. قال ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق، وعليه قيمته تكون رهنا مكانه. وكسب الرهن ونماؤه رهن، وكسب الرهن ونماؤه رهن، يعني مثلا لو أن مثلا عنده رهن رقيق وهذا الرقيق نجار، كسبه اللي يصير كل يوم يضاف معه رهن. قال ونماؤه رهن، وهو أمانة بيد المرتهن. المرتهن من؟ اللي قبض الرهن، يعني أنا سلفت من محمد 1000 دينار، أنا راهن وهو مرتهن وفي يده الرهن. قال وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط، ما يضمنه إلا بالتفريط. أنا رهنت له والله السيارة، السيارة هذا احترق، ينظر فيه هل محمد مفرط والله فتح الدرائش والقزاز والولاد اللي يدخل مع الباب هذا ويطلع مع الباب هذا ويوم خلصوا منه شبوا فيها حريق. هذا يكون إيش من ضمانه. لكن والله إذا هو حاطه جنب البيت وحاطه في مظلة ومقفلها وجاء حرامي وكسر القزاز هذا ما يضمن. قال ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط. يقبل إيش قول المرتهن بيمينه يحلف يقول والله أني ما فرط في تلفه وأنه لم يفرط. يمر عليكم كثير التفريط والتعدي. وش معنى هذا؟ قالوا التفريط ترك ما يجب. التفريط ترك ما يجب. والتعدي ها أبو عبد الرحمن التعدي التعدي فعل ما لا يجوز. التفريط ترك ما يجب والتعدي فعل ما لا يجوز. قال وإن تلف بعض الرهن الحمد لله لكم الله سبحانه. وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. ما هو هذا ذريعة أنه يفسخ الرهن أو يطالب فيه. قال ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. إذا قضى مثلا نصف الدين أو باقي شيء بسيط قال عطنا الرهن قال لا لين توفيك كله. أنا أخذت من محمد 1000 دينار ورهنت له السيارة جيت لمحمد وسددت له 900 دينار باقي 100 قلت عطني السيارة قال لا لازم هذا حقه. قال وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن. أنا شرطت لمحمد أنه إن لم يأته بحقه عند حلول الأجل وإلا فالرهن له لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء. هذا على المشهور من المذهب. إذا قلت لمحمد يا محمد هذه سيارتي رهن عندك بيني وبينك إلى رمضان إن جبت لك فلوسك بها ونعمك ما جبت لك فلوسك السيارة لك. على المذهب يقول هذا ما يصح. لماذا عندهم العلة؟ قالوا لأنه سوف يكون إما غانم وإما غارب والعقود التي مبناها على هذا ما تجوز. كيف غانم ولا غارب؟ يمكن السيارة تصير تسوى أكثر من القيمة هذه ويأخذها وأنا أصير إيش يصير غانم. وممكن السيارة يصير أقل من قيمتها والقول الثاني صحة ذلك إذا تراضيا. قال بل يلزمه الوفاء أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه. فإن أبى حبس أو عزر. فإن أصر باعه الحاكم. فإن أصر باعه الحاكم. فصل. وللمرتهن الآن يتكلم في أحكام إيش محمد اللي قبل الرهن ركوب الرهن له أنه يركب الرهن لكن بشيء. قال وحلبه بقدر نفقته. وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن بلا إذن أنا ولو حاضرا. وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع ومؤنة الرهن وأجرة مخزونه وأجرة مخزنه وأجرة رده على من إباقه. إباقه يعني إيش هروبه وشروده عن سيده على مالكه. وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع. فمتبرع يعني معناه إيش أيوة ليس له المطالبة. والصحيح أن له المطالبة. نعم إيش وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن. إذا أذنت لك لكنك تنتفع به مجانا لكن إيش استدراك يصير الرهن مضمونا عليه يعني على المرتهن بالانتفاع ومؤنة الرهن. أنا أذنت لك يا محمد قلت لك السيارة تحتك إن بغيت تروح فيها مشوار فيصير هذا الإذن مجاني، أنا ما طالبك فيه بأجرة، لكن إيش يصير من ضمانك؟ نسأل الله العافية، لو سلع السيارة حادث، لو مثلا السيارة تحتاج بنزين زيت، هذا عليك. ها؟ كان صار حادث نسمح الله وشيء. إيه. أخذ الإذن منه. إيه أذن، أنا أذنت لك بالانتفاع، لكن ما أذنت لك بالحادث، يكون عليه. ولو يكون من ضمانك. إيه. لكن لو مثلا لو أنه لم يأذن له فيه وصار عليه حادث، ننظر إن كان مفرط أو غير مفرط. إن كان مهم مفرط، صافت عند البيت وجاء واحد ضرب الرصيف ودعمه، هذا غير مفرط. لكن والله مثلا عطاها ولده وراح فيها مشوار وصار حادث، هذا يضمن، لأن ليس كل رهن له استعمال للمرتهن استعماله. قال فصل: ومن قبض العين لحظ نفسه. الأشياء التي يقبضها الإنسان إما لحظ نفسه وإما لحظ الغير. وشون لحظ نفسه؟ لحظ نفسه أنه ليجل أن يستوفي منها، مثل الرهن. لحظ الغير لا، إلا أنا متبرع، مثل إيش؟ مثل الوديعة، تصير محسن. فإذا كان قبضها لحظ نفسه فهذا إيش؟ عليه الضمان. وإذا قبضها لحظ الغير فليس عليه الضمان. قال: من قبض العين لحظ نفسه مثل كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب، ودع الرد للمالك، قال رديت لك، فأنكر، أنكر من المالك، ولم لم يقبل قوله إلا ببينه. محمد قال أنا رجعت لك الرهن، قال لم يقبل قوله إلا ببينه. يقول يا محمد جيب بينه تشهد على هذا أو شهود. قال: وكذا مودع، بفتح العين، بفتح الدال، مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل. شوف قبل شوي تقول أنت، تقول إذا قبض لحظ غيره ما على الشيء، وشلون هنا يقول لك المودع؟ نقول لك المودع ربما يقبل إيش؟ لحظ نفسه. شلون؟ بجعل. جيت أنا حطيت أمانة عند محمد 1000 دينار، قال محمد أنا ما عندي مانع، بس أنا ما أقدر أحطها عندي، تعرض للأخطار، يمكن يجيني حرامي، أنا رجال يحطون عند الناس، أنا أخذ على هذه كم أنت بها؟ قلت حطها عندك 6 شهور، أنا بسافر واجي. قال 6 شهور على 100 دينار. هذا إيش؟ هذا مودع عنده لحظ نفسه، لأنه يأخذ جعل. قال: وكذا مودع ووكيل بجعل ووصي بجعل ودلال السمسار بجعل إذا ادعى الرد. يعني حكمه ما سبق أن لا بد أن يأتي ببينه. قال: وبلا جعل، يعني من تبرع بلا جعل يقبل قوله بيمينه، ما بلازم عليه البينة. طيب، ثم قال: باب الضمان والكفالة. نعم. يقول: وللمرتهن ركوب الرهن من غير إذن. نعم، من غير إذن. قال: وحلبه بقدر نفقته، لأن لهن يحلبه، لكن إيش؟ إذا بقدر النفقة، لأن اللبن هذا إذا حبسته في الضرر تتضرر البهيمة، وإذا أطعمها سوف تدر، فله حلبها بقدر النفقة. وكذلك مثلا لو أنه بيركبها يعني بالمعروف، بيأخذ عليها مشوار، نقول ما في بأس، لكن إيش يجب عليك؟ أنك تنفق عليها. أما إذا يقول لك لا، أنا لاني براكب، أنا عندي سيارات وعندي هذا أو عندي دواب أخرى، نقول النفقة على من؟ على الراهن. لكن لو قال المرتهن محمد قال أبدا حطها عندي وترى أنا بنفق عليها، مثل لو بروح على قريب بروح، نقول ما في بأس. ولو حاضر. ها؟ ولو حاضر. ولو حاضرا يعني الراهن، يعني انا الراهن حاضر، ما يلزم محمد انه ايش، انه يستاذني اني ترى بنفق عليها وبركب، لكن له انه من تلقى نفسه اذا كان ينفق عليها له انه يركب. يعني الوجه بين الاذن وغير الاذن في النفقه. ايوه لكن الثاني لا، انا اذنت له قلت يا محمد ترى كنت في حل. قال باب الضمان والكفالة. الضمان والكفالة بينهما فرق عند أهل العلم، وإن كان مرات يطلق هذا على هذا. ما هو الفرق؟ قالوا الضمان التعهد بإحضار البدن، لا التعهد بإحضار البدل، بإحضار إيش؟ البدل. أنا ضامن لمحمد بألف دينار، محمد تسلف من سائل ألف دينار، قال جيب لك ضامن، قال فرج يضمني، خلاص أنا متعهد بإحضار البدل، إذا محمد ما سدد أنا سدد. والكفالة قالوا هي التعهد بإحضار البدن. عرفتم يا أخوان الفرق؟ جاء محمد قال أنا بس تسلف منك سائل ألف، قال جيب لك ضامن، قال والله ضامن ما عندي ضامن، قال طيب جيب كفيل، قال طيب خرج يكفلني. أنا صير متعهد أني أحضر محمد مجلس الحكم أو أني أسلم محمد السائر، إذا حضرته ما عدلي، ما يجي سائر يقول تعال أنت كفلته يا أخي عطني ألف اللي أنا أقول له أنا ما أضمن لك الألف، أنا أكفل لك البدن، أجيب لك حضر لك الإنسان. قال يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا. تنجيزا أنا كفيل سائر، أنا ضامن سائر، هذا تنجيز. تعليق أنا ضامن سائر إذا وافق أبي، أو مثل أنا ضامن لسائر إذا جاء رأس الشهر، أو أنا ضامن لسائر في شهر مثلا إيش، في شهر شعبان. قال وتوقيتا أنا ضامن لسائر هذا الشهر هذا بس. قال وممن يصح تبرعه، وسبق إيش شروط من يصح تبرعه. قال ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا، السائر انه يطالبني او يطالب محمد. قال او ايهما شاء، ممكن سائر يعرض عن محمد يطالب الضامن يقول هذا كل شوي جايبنا ضامن خلني بقى توبة من التضمين لحق، ما يجيني انا اقول لك لا اطالب محمد اذا عجزت على اطالبني، يقول لا انا ما لي شغل انا اطالبك وطالبه. قال لكن لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صح. لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح، جاء سائر يطالب محمد قال عطني، أنت تقول لي رمضان وحنا الحين في رمضان عطني، قلت يا سائر أنا أضمن لك محمد إذا أجلته إلى ذي الحجة هذا ما. قال لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح، ولم يطالب الضامن قبل مضيه. قال ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوء والعين المضمونة كالغصب والعارية. ويصح ضمان عهدة الثمن، وش معنى عهدة الثمن؟ العهدة هو كل مستحق للغير، أو ما يمنع صحة عقده. واضح يا إخوان؟ العهدة كل مستحق للغير أو ما يمنع صحة عقده. يقول ويصح ضمان عهدة الثمن، أنا جيت واشتريت من محمد سيارة بكم؟ بألف دينار. الناس منتشر فيهم الفلوس مزورة. قال محمد أنا ما أعرف الألف دينار هذا مزورة ولا ما مزورة؟ قلت أنا ما هي مزورة. قال من اللي يضمن لك؟ قلت سائر. هذا إيش ضمان؟ إيش عهدة الثمن؟ عهدة المثمن يعني البضاعة المباعة. مثلا اشتريت من محمد سيارة بألف. قلت يا محمد أنا شو اللي يضمن لي أن السيارة على الأوصاف اللي أنا بي؟ جيب لي أحد يضمنك إذا كانت السيارة مبعى على الأوصاف أني أرد لك. هذا إيش ضمان عهدة المثمن. قال والمقبوض على وجه السوء كذلك. سيارة أنا أخذتها على وجه السوء أبرح أخلي أخوي يشوفها. قال جيب لي ضامن أنه يضمن لي أنك تجيب السيارة. قال والعين المضمونة كالغصب والعارية كل هذا. قال ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها. ولا يصح ضمان غير المضمونة مثل الوديعة. الوديعة ما يصح ضمانها. هل صرت أنت تبي ضمان؟ لا تحطها عندي. أنا جيت والله محمد قلت لمحمد هذه ألف دينار وديعة احفظها الله يحفظك. لا ما عندي مانع. بس عطني من اللي يضمنك اني عطيتك ألف؟ يقول يا أخوي إذا سألت ما أنت بواثق مني لا تحطها عندي من الأصل. هذا ما فيها ضمان. الوديعة ما فيها ضمان. قال ولا دين الكتابة كذلك. دين الكتابة ما يصح لأنه إذا عجز رجع الرقة. عندك رقيق جاك الرقيق هذا قال لك يا سيدي أنا أريد أن أكون حرا. قال طيب تشتري نفسك؟ قال أشتري نفسك بعشرة آلاف على ظهره على أنه يقصتها مثلا على ثلاث سنوات أو أربع سنوات اللي عاد يتفقون عليه. قال السيد خلاص جيب لك ضامن يضمنك عشان تجيب لي العشرة آلاف. وهذا ما يطلب فيه ضمان لأنه إذا عجز نفسه وين بيرجع؟ بيرجع الرقة. قال ولا بعض دين لم يقدر. الدين الغير مقدر ما يطلب فيه ضمان. مثلا أنا أطلب زيت كم تطلبه؟ قال والله أنا أطلبه مبلغ بس أنا بس أبي ضامن. ما يخالف ضامن على كم؟ على ألف على ألفين؟ قال لا بس هو في ذمة أنا أطلبه فلوس ما يصح. أو مثلا يقول أنا مثلا أطلب محمد ألف دينار من يضمنها لي؟ قال واحد أنا والله ما أقدر أضمن لك الألف كلها لأني صراحة معاشي على قدي لكن أنا أضمن لك جزء من الألف. كم الجزء؟ قال والله ما أدري بس أنا أحاول أضمن لك. آخر شيء تلقى ضامن له 100 دينار. قال نعم. قال وإن قضى الضامن ما على المديون ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء. على المدين ها؟ وإن قضى الضمان ما على المدين. وإن قضى الضامن ما على المدين. ما على المدين أش عندكم؟ مديون. هو المدين أحسن لكن أنا عندي المديون نسخة. ها؟ أحسن مديون كنت كلمة عامية. وإن قضى الضامن ما على المدين أو المديون ونوى الرجوع. سائر يطلب محمد ألف دينار وأنا جيت وصرت ضامن لمحمد أنه يرجع السائر ألف دينار إلى رمضان. قلت أنا الحين بكرة بقعد يذين السائر كل شوي يطق الباب تعال عطني ألف راح خلصني من محمد. قلت تعال شاعر هذا 1000 دينار وانا انا ويا محمد الصحابة. جاء رمضان جيت محمد قلت يا محمد عطنا 1000 للشاعر يطلبك. كان تشتخلك يا اخي الشاعر اللي يطلبني انا قلت ما خالف انا سددت عنك درء للمشاكل وحفظا لوجه ما وجهي. قال بس انا ما اذنت لك. قلت ما يحتاج اذنك ما دام انك جبتني ضامن خلاص. هذا معنى قوله ايش وان قضى الضامن ما على المديون او المدين ونوى الرجوع. مفهومها انه اذا لم ينوي الرجوع ما لحق المطالبة لكن الصحيح ان لحق المطالبة. قال رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء. قال وكذا طبعا يقول لك في الضمان يعني حتى في اصل الضمان. يعني مثلا محمد ساير عطى محمد 1000 وقال ساير انا جيب لي كفيل ضامن وانا ما عندي معنى اعطيك. قال محمد وين انا ما ابي حمود ما ابيه يضمن لي بيدوخني وبلشني يفضحني بين الناس. جاء حمود قال بس عطى اللي عنده انا طلع انا اعرف له. هذا ايش ما اذله في الضمان مع هذا يصح. قال وكذا كثير وكل من أدى عن غيره دينا واجبا وإن برئ المديون أو مدين برئ ضامنه ولا عكس. إذا برئ المدين برئ الضامن لكن العكس لا ممكن يبرأ الضامن ولا يبرأ المضمون. قال ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه أي رب الدين اللي هو سائر طلب كل واحد بالدين كاملا لأنه يطلبني ويطلب حمود ما في ذمة إيش محمد. قال وإن قال ضمننا لك الدين بينه فبينهما بالحصص. إذا قال ضمننا لك الدين بينهما بالحصص إن كان واحد ضامن ثلث وواحد ثلثين أو واحد ثلاث أرباع أو نصف ونصف. قال فصل والكفالة. قال هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه ويعتبر رضا الكفيل لا المكفول ولا المكفول له. يقول الكفالة هي أن يلتزم بإحضار البدن هذا واضح واضح نعم. قال من عليه حق مالي إلى ربه إلى رب إيش رب الحق ويعتبر رضا الكفيل. الكفيل لا بد أن يكون راضي. قال لا المكفول ويعتبر رضا الكفيل لا المكفول. سائر يطلب من محمد 1000 دينار يقول ويعتبر رضا الكفيل. انا بكفل محمد لازم اني ايش انا اكون راضي اني اكفله. يقول لا المكفول قال محمد لا انا ماني براضي ما هو معتبر رضا محمد لان سائر يبي اللي بس ايش يكفل. قال ولا المكفول له اللي هو سائر. عرفتم عندكم هذا ولا مو بعندكم؟ لأن أنا عندي تصحيح. يقول ويعتبر رضا الكفيل اللي هو أنا. قال لا المكفول اللي هو محمد ولا المكفول له اللي هو سائر. قال ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل. يقول ومتى سلم الكفيل اللي هو أنا المكفول سلمت محمد السائر رب الحق بمحل العقد. ما أجي والله سلم أنا هو متعاقد في الكويت وسلم في الرياض لا. قال أو سلم المكفول اللي هو محمد نفسه سلم نفسه للمكفول للمكفول له أو مات المكفول برئ الكفيل برئت أنا في كل هذا. قال وإن تعذر على الكفيل وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه. الآن إيش تحول من بعد الكفالة إلى الضمان. قال ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئا الاثنين. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ايه هذا كله ضمان، هذه كفالة اسما ولا هي متضمنة الضمان. أبدي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مادي، يعني العيان ما يشترط يسلم يعني حضوره، يعني حق بس حق مالي بس. إيه بس الحق المالي. أما الحقوق الأخرى غير الأموال ما يلزمه. إيه. السلام عليكم.